خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. هذه حلقة خاصة مع ضيف عزيز حبيب إلى قلوبنا، طالما طالبني الكثيرون أن أجري معه عدة لقاءات وأنا تشرف طبعا بهذا. ارتبط اسمه في محاضراته كثيرا بكتاب الله عز وجل، وكفى بالإنسان فخر وشرف أن يرتبط بهذا الكتاب العظيم. سوف نتناول معه في هذه الحلقة بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. معكم الضيف الشيخ إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، حياك الله معنا يا شيخ. حياكم الله شيخ نبيل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، شاكرا لك هذه المودة وهذا الإجلال. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بودي، لأن وقت الحلقة قصير جدا، أن أقدم أو أبدأ بسؤال خطر على بالي حقيقة. أنا شخصيا وضعت نفسي مكانك، بما أنك إمام وخطيب مسجد قباء، وما أدراك ما مسجد قباء، شنو شعورك شيخ وأنت ترقى منبر هذا المسجد، أو لما عينت إماما في هذا المسجد، أو أنت تدخل وتخرج من هذا المسجد؟ نعلم أن قباء أول منطقة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اخترق بهم الدليل عبد الله بن أريقط وادي ريم، ثم نزل بهم على قباء، وكان ثل من الصحابة قبله قد وصلوا إلى هذه المنطقة، وكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بالناس، لكن لم يكن هناك مسجد يصلي بالمهاجرين، وفي القوم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخيار الصحابة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ونزل على بني عمرو بن عوف الذين كانوا يسكنون قباء آنذاك وقت هجرته إليها، أي وقت دخوله أول ما دخل ضاحية من ضواحي المدينة، عمد إلى هذا المسجد فحمل لبنة ووضعها، فرآه أبو بكر فصنع صنيعة، فرآه عمر فصنع صنيعة، فتم بناء المسجد، أي قام الأنصار وإخوانهم المهاجرون قبله وصنعوا وبنوا هذا المسجد. فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فهو أول مسجد أسس في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده لم يعد ينسى هذا المسجد، صار أصبح يأتيه كل سبت ويرغب فيه ويقول: من خرج من بيته متوضئا ثم أتى مسجد قباء كان له كأجر عمره. ما زال الناس يمن الله على من يشاء من عباده بإمامة هذا المسجد، حتى كتب الله لنا عام 26 400 ألف من الهجرة، قبل حوالي 6 أو 7 سنوات 27، أذن الله جل وعلا أن نأتيه إماما وخطيبا. ومن رحمة الله حتى نعان أنا لم أسأله الله بدعوة، ولم أسأله الوزارة والشؤون الإسلامية بطلب، لكنني كنت في سيارتي أتلقى اتصالا هاتفيا يخبرني أن المسؤول عن الشؤون الإسلامية في المدينة يرغب أن يراك. ذهبت إليه فقال لي: إننا نعرض عليك الخطابة في مسجد قباء، هكذا قال أول الأمر. الله. أول ما صنعت خررت ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى هذه النعمة. ثم رغب الناس أن أصلي حتى الفروض، فكلموا الشؤون الإسلامية فأصبحت إماما وخطيبا. أدخل أول ما أصنع، يعلم الله في غالب أحوالي، أسترجع، أعلم الله أنني أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا أعلم أنني لست أهلا لهذا المقام. سبب تسترجع ليش؟ استرجع لأن أعلم والله أنني لست أهلا له، وأنه تكليف عظيم كتبه الله علينا، لكن الله يقول لا بد الإنسان يعظ نفسه وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ويسأل العبد ربه جل وعلا الإعانة. لكن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يخرج من ظروف حياته من محبة الناس وطلبهم، تصبح في تتردد، وأنت تعلم هذا وقد عشته. المهم أصبح الإنسان يصلي في مسجد في مقام صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أصحابه، ويرقى منبرا، نعم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في قباء، لكن مع ذلك الإنسان إذا رقى منبرا في مسجد يعلم أنها لبنة هذا المسجد لم يصنعها أمير ولا ملك ولا وزير ولا رجل ثري أجعله وقفا، إنما اللبنة هنا وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول لبنة. فيرتقي الإنسان المنبر وهو يستعين بالله ويعلم ضعفه وعجزه، وفي الوقت نفسه يعلم فضل الله جل وعلا عليه، وهذا من النعيم قطعا، والله يقول تسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله العون والتوفيق وأن يغفر لنا ويرحمنا. آمين. نسأل الله عز وجل يتقبل منكم يا شيخ. شيخنا ندخل في القرآن لأن الوقت قصير، مثل ما اقترحتم يا شيخ أن أشرف ما نقضي فيه الوقت كتاب الله عز وجل. آية أظنها استوقفتك واستوقفت أكثر من يقرأها وكل من يقرأها، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. آية أظن فيها كنوز من المعاني شيخ. أول كنز، شوف انظر كيف أنت تلوت بتأودة، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، إذن هي بحران لكن الخالق واحد سبحانه، هذا هو المقصود الأسماء، إظهار كمال القدرة، ولكن كمال القدرة هذا ليس عبثا، فينتفع الناس من الملح الأجاج كما ينتفعون من الماء العذب، فلا بد للناس من ماء يشربونه، فهذا من عذب فرات السائغ شرابه، ولا بد للأرض للماء الساكن الراكد من ملح يكون فيه يحفظ عليه عدم ما ينجم عنه من إفساد، فكان الملح فيه، وخالق الأمرين وخالق البحرين واحد، ولكل نفع وحكمة، فلو كانت كل بحار الدنيا عذبة لا أصبحت روائح الموتى لا يطيق الناس الحياة حول البحار، ولو كانت كل مياه الأرض مالحة لعجز الناس أن يجدوا ماء يشربونه. فالله جل وعلا يخبر عن كمال قدرته، عن جليل رحمته، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لكن الاختلاف هنا خطأ من العبارات الشائعة، الناس يقولون تفاوت، الله يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كيف لكن الصواب أن يقال اختلاف. نعم. الاختلاف نسبه الله لنفسه، الله يقول وله اختلاف الليل والنهار. نعم. أما التفاوت مذمة. ما ينسب إلى شيء خلقه الله، لا تقول في صنيع فلان تفاوت، مرة يحسن مرة يسيء، لكن في صنيع الله اختلاف حتى يعلم الناس كمال القدرة، فالله جل وعلا منزه عن العبث مع ما له من كمال القدرة تبارك اسمه جل ثناؤه. الغريب شيخ أن كلاهما بحر، سمى الله النهر بحر والبحر نهر، ويلتقيان لكن يبقى هذا حلو ويبقى قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وإذا أذنت نستطيع تخرج عن الآية، يقولون إن ابن عرفة العالم الشهير سأل ابن عرفة عن ماء زمزم، ماء زمزم فيه ملوحة واضح ليس عذبا فراتا، فقال له لماذا ماء زمزم فيه شيء من الملوحة، ماذا وفق في الإجابة؟ قال حتى يشربه من يشربه تعبدا لا تلذذا. يشربه تعبدا لا تلذذا، لأنه لو كان ماء عذبا زلالا وجاء الإنسان وتضلع منه وشرب، هو لو وجده في مكة وجده في غيرها، من ذا الذي يفرط في الماء الزلال؟ لكن يشربه المصالحون يتضلعون منه مع ما فيه من عظيم النفع، طعام طعم وشفاء سقم، يقول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه مسألة التعبد، ولهذا كان أمارة ما بين المسلمين والمنافقين أن المؤمنين يتضلعون من ماء زمزم. نعود للآية، البحر اسم مفردة وردت في القرآن كثيرا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال فرعون خاتمة المطاف أغرق في نفس النهر، الله أكبر، فكان على موسى على فرعون هلاكا ولموسى ولقومه نجاة. ويأتي نوح عليه السلام قبلهم قبل هذا هؤلاء بكثير، يبعث الله الطوفان. لما بعث الله الطوفان كيف كان؟ سماء تمطر وأرض الأصل أنها تبلع لكنها تقذف. فقال الله فالتقى الماء على أمر قد قدر. فلما أراد الله أن هذا الأمر ينتهي قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء تسرب، هذا معنى غيض، غيض الماء تسرب. واستوت على الجودي أي السفينة. فالبحر له دلالات. نقرأ جميعا كم درس قدمه الشيخ نبيل عن يونس، صالح، زيد، عمر، عايض، العريفي، غيرنا من المشايخ. أين يونس في قصته؟ تدور كلها حول البحر، حول البحر. هذا حال نوح، حال موسى، حال يونس. نأتي لخاتم الأنبياء لم يرى البحر. هذه أشياء تستوقف. يأتي عمر وهو عمر لم يرى البحر. فيأتي المسلمون زمنه يقولون له يا أمير المؤمنين نريد أن نغزو البحر. يقول ما هو البحر؟ يعني لم أره. فيبعث إلى عمرو بن العاص صف لي البحر. فيصف عمرو بن العاص البحر لعمر، وعمرو بن العاص إمام في البلاغة. فلما وصفه قال عمر لا يسألني الله أنني حملت عليه مؤمن. الله. لم يقبل حتى كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما تعلم، فقبل وكانت موقعة ذات السلاسل. المقصود من هذا كله هذه حياة البحر. الله يقول عذب فرات سائغ شرابه، والله الذي جل وعلا هو الذي جعله سائغ، جعل هذا الماء سائغ الشراب. قال في الثاني ملح أجاج لكنه ليس عديم النفع، بل العرب تقول في أمثالها بالملح نصلح ما نخشى تفرقه، فكيف بالملح إن حلت به الغير. وهنا نقول مثلا إذا كان العلماء والدعاء والكبار لم يحسنوا الحمل الدين، أو دب بينهم داء ومن قبلهم داء الحسد، أو أخذ الكبير الأول ويتبع عثرة الآخر، ضاع. معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الناس إذا الملح فسد. فهذا يجعل على العلماء، على الدعاء، على الوعاظ، على من يحمل الدين ومشكاته، يجعل عليه تبعية كبيرة جدا في هذا الباب. نحن استطردنا، نأتي للأطعمة إذا أذنت شيخنا الجليل. الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر ما يصيده الإنسان بنفسه، طعامه ما يلفظه البحر. في حديث أبي عبيدة لما كان على سرية لفظ البحر العنبر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص أحدهم التمرة، فلما بقوا على الدين وأخذوا يحملونه أمر الله البحر أن يقذف العنبر فقذفه. فلما وجدوه هالهم منظره كبره، حتى إنهم كانوا يمرون بالجمل عليه راكب تحت أضلاعه ويمر، فمكثوا دهرا يأكلون منه ويطعمون. الله. قدموا المدينة أرادوا أن يسألوا عما أكلوه. لما أرادوا أن يسألوا عما أكلوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير من يجبر الخوار نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أمعكم منه شيء؟ قالوا نعم. قال ابعثوه لي. فأكله. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صيامه أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم. لا حاجة لأن يطعم من هذا، لكن حتى يجبر كسرهم وخواطرهم رضوان الله تعالى عليه. شيخنا بودي أن أظل في الآية نفسها. نعم. لازلنا إلى الآن، لكن أستميحكم عذرا شيخ لفاصل، نخرج إن شاء الله الفاصل ونرجع مرة أخرى بعد الفاصل بإذن الله. لازلنا مع هذه الآية العظيمة وما فيها من أسرار وكنوز. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مع ضيفنا فضيلة الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، ولازلنا في آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا. شيخنا الفاضل، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. الآية وقعها عظيم حتى لو الإنسان ما قرأ المعنى. تبين كمال قدرته، جليل رحمته. هب أن قارئا ما في مسجد في غيره يتلوها وآخر يرقبه ويسمعه. القرآن كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فإن جليات البينات الواضحات من القرآن لا تنفع قلبا فيه كبر ولا حرص. الله. ف فإذا كان الإنسان سلم قلبه من الكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وسلم من الحرص والتشبث بالدنيا، كان قريبا من أن تناله رحمة الله فينتفع بهذا القرآن. ولذلك نرى الأعجمي الذي لا يعرف العربية البتة في الحرمين وغيرهما يسمع الإمام يقرأ، مع ذلك تنهمر عيناه، يجل قلبه، يقشعر جلده، لأنه كلام الله. هذا منحى إيماني. نأتي للمنحى الفقهي، وهذه عظمة القرآن، الجميع يستسقي منه. العلماء لما ذكروا قضية قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماء والحل ميتته، ذكروا ما يعرف بخنزير البحر. فسئل مالك عنه فيما أذكر فقال أنتم تقولون الخنزير. الآن هو يعني ورع الناس أن يقول حرام، ونفس الوقت في الوقت نفسه لم تأتي معه أن يقول إن خنزير البحر حلال لأنه خنزير، لأنه خنزير الاسم. فقال أنتم تقولون إنه خنزير. بعض الفقهاء يقول ننظر حيوان البحر ما اسمه ونقيسه بحيوان البري حلا وحرمة، لكن الصواب أن كل ما في البحر حلال لعموم قول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، ولعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. شيخنا في آيات تستوقف أيضا البعض منا، لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، ثم بدأت بالتفصيل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا، شيء عظيم يبين الخلق، وفي النهاية أو يجعل من يشاء عقيما. تستوقفك هذه الآية شيخ؟ انظر بدايتها، لله ما في السماوات والأرض، الجار هنا الحرف الجار الداخل على لفظ الجلالة يفيد الحصر، والمعنى لله ما في السماوات والأرض ليست لغيره ولا شريك معه ولا ند له فيها. سبحانه. فالخلق خلقه والأمر أمره، قال جل ذكره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذه توطئة تمهيد، أيتها النفوس، أيتها الأبدان، أيتها الأرواح، عندما يأتيكم قضائي قدري قسمتي اقبلوا بها. لما؟ لأن لي ما في السماوات وما في الأرض. الله. لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، الحكمة حكمته والأمر أمره والقدر قدره والرحمة رحمته، وكن على يقين أن قدر رب العالمين خير لك من قدرك لنفسك، فاستقدر الله خيرا وارضين به. فبينما العسر إذ دارت ما يسير، والآخر يقول ما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقال ربنا هنا لله ما في السماوات والأرض، هذا قطع للأطماع. ثم قال يخلق ما يشاء، بما أن له ما في السماوات والأرض إذن يترتب عليه يخلق ما يشاء، هذا خلق عام. ثم فصل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بدأ ربنا بماذا؟ بالإناث. نقل البغوي عمن لم يسمه قال من يمن المرأة أن يكون بكرها أنثى، من يمن المرأة أن يكون بكرها أنثى، يعني أن الله قدمه قال يهب لمن يشاء إناثا، هذه عكس نظرة العرب في الجاهلية، عكس نظرة العرب في الجاهلية، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ملحوظ واضح جدا شيخ نبيل، كم حال؟ أربعة. هذه تسمى مقامات أبناء، وهناك مقامات آباء. مقامات آباء في أصل الخلقة، فآدم أب من غير أم ولا أم ولا أب، ومن غير ذكر أو أنثى، وحواء أم من ذكر لا من أنثى، هذه الحالة الثانية. وسائر الآباء من ذكران وإناث، وعيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى لا من ذكر، ولا يوجد قسم خامس، هذه حالات الآباء. حالات الأبناء إما أن يكونوا ذكرانا جميعا، يكونوا إناثا جميعا، يكونوا ذكرانا وإناثا، لا يكونوا بالكلية، يجعل من يشاء عقيم، فيصبح حالات، قال العلماء حالات أبناء أربعة وحالات آباء أربعة. ثم بعض العلماء يرتبها على الرسل، لكن الله أعلم يعني بالجزم بها. فمثلا لوط لم يكن عنده ذكور، وهذا شبه ثابت. الخليل إبراهيم يقولون لم تولد له أنثى، ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا نبينا صلى الله عليه وسلم رزق الذكر رزق الأنثى ويجعل من يشاء عقيما. هذا يحيى وعيسى لم يولد لهما، هل تزوج أو لم تزوج العلم عند الله، لكن هكذا حرر العلماء المسألة، والأمر كله يدل على فضل الله ورحمته، لكن الله جعل في القلوب الطمع في الذرية وعلم عباده أن يدعوه، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شيخ العقيم، الإنسان إذا قدر أنه يكون عقيما، طبعا الحرص الناس على الولد شيء كبير جدا، يعني جدا. قد يبيع كل ما يملك لأجل ولد، كيف تكون الآية هذه مسلية له؟ مسلية له في أنه يعلم أن خيرة الله له أعظم، كم سيكتب له من الأجر، كم ستكفر عنه من الخطايا، كم سيغفر له من الزلات حينما يتذكر ويرى أقرانه معهم أبناؤهم وبناتهم وهو لا ابنة ولا ابن له، ومع ذلك يعود إلى داره صابرا راضيا محتسبا قانعا بقدر الله، يسترجع ويذكر الله ويستغفره، ترفع خطايا، ترفع درجات، تكفر خطايا، تغفر زلات، ربما لو كان هناك ولد لكان بالنسبة له مجبنة أعظم ومبخلة أعظم ومفسدة أعظم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، على أنه لا حرج عليه البتة أن يسعى في طلب الولد بسؤال الله مع الأخذ بالأسباب، حتى ما يعرف بطفل الأنابيب في الدول العربية الإسلامية المأمونة لا حرج أن يأتي. وقد قلت مرارا في دروس لنا إن الإنسان يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في السجود 40 مرة، أرجو الله بعد ذلك أن يرزقه الولد. هل سمعت أحدا جربها؟ جربها كثيرون، أنا أولهم، أنا مكثت 4 سنين لما أنجب الله. ثم قلت في السجود 40 مرة على نفسي، كررتها طبعا، كررتها إيه. ثم كتب الله، ثم أخبرت بها كذا كذا، حتى والله بلغت 16 أو 19 حالها الآن ورزق مما الله. بلغتني كلها رزق ورزق، وقد يكون شيخ. أكثر الاستغفار. والاستغفار، لكن الاحتجاج بآية الاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لأنه جاء في قضايا عدة، هل هو ورد على أنه معلق به الخبر أو وصف لله؟ يعني قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هل هذا معلق بالاستغفار أو أريد أن يخبر عن وصف الله؟ يعني نعم، تحتمل نعم. الأمرين. أما هنا قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، احنا قبل قليل قلنا وقال ما فيها، وقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، لأنه لابد أن يوجد علاقة ما بين الآية ما بين ما تطلبه منها، يعني استعمالك للآية لابد أن يكون متفقا مع ما دلت عليه الآية. شيخنا الآية أنا بيعود على موضوع تقديم الإناث على الذكران، أظن فيها تقدير كبير للأنثى. نعم، للأنثى خلاف ما كان سائدا في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لذلك أهل التعبير أهل التأويل تعبير الرؤى يعتمدون على هذا الباب، يعني بالقرآن يقولون إن المهدي أمير المؤمنين العباسي رأى في المنام أن وجهه أصبح أسود فقام فزعا وقال أتوني بفلان أحد أشهر المعبرين في زمانه، وهو أمير المؤمنين يعني لم يلبث لحظات إلا وقد أتى له بالمعبر، فقال إنني رأيت في المنام أن وجهي سود، قال إن صدقت رؤياك يا أمير المؤمنين ترزق الليلة بجارها. ما خرج المعبر إلا والبشير داخل على أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أبشر رزقت أنثى جارية من جاريتك فلانة، كما أخذها من الآية. والمقصود أن الجاهليين كانوا ولشدة الأنفة فيهم يقولون أصل المسألة أن بعضا من العرب غزا آخرين، ثم لما اصطلحوا على أن يردوا السبي كلنا ردوا السبي الذي قبل به، فأحدهم عرض على أن من كانت ترغب أن تبقى مع من سباها تبقى، فلم تبقى امرأة مع من سباها إلا واحدة من ابنة زعمائهم بقيت مع من سباها، رضيت به وأنفت من أبيها. فغضب أبوها وأقسم أن لا يرزق بفتاة إلا وأدها. فما زالت العرب تتبعه على جهالة، بيت ثم بيت ثم قبيلة، حتى شاع بينهم قال الله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه كلها أبطلها القرآن. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا قلنا قدمهن لعظيم بركتهن. وتقديم وأن يأتي، أن يأتي القرآن فيقدم أحدا ليس بالأمر الهين. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما رقى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به. لذلك نحن نذهب إلى أن من قول من قال إن من يمن المرأة أن تكون بكريتها أنثى أنه قول حسن معتبر له حظ كبير من النظر ومن تدبر القرآن. ثم إن العبد يسأل الله الصلاح يعني لأبنائه لذريته، وإلا هو مطلوب، وهو من دعاء الأنبياء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأنبياء والصالحون كلهم كانوا يدعون ربهم مثل هذه الدعوة. شيخنا أنس، مرت علي حادثة، إحدى الأخوات أرسلت لي سؤال، قالت لي أن زوجها هددها إذا جئت، لأن أكثر من بنت رزقت أظن الثالث أو الرابع، قال إذا كانت بنت أطلقك، يحملها ما لا علاقة هي له أصلا به. وفي الحديث اليهودي من قال: يا أبا القاسم إني سألك، أسأله أسئلة. في الأول قال له: أين يكون الناس ما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شربهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلة. قال: يا أبا القاسم بقيت واحدة. قال: ما هي؟ قال: والله لا يعرفها إلا نبي أو رجل أو رجلان. سأله عن الذكر والأنثى، قال: ما علمت أن ماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت، فالمرأة أصلا لا تتحمل شيئا، إنما ماء يعلو وماء يدنو، كله يعود على الرجل. ولهذا قال الله عز وجل: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم قال: فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهذا يدل على أنه لا، يعني المرأة لا تتحمل شيئا، لكن هذا نوع من السلطوية التي يصنعها بعض الرجال جهلا بنسائه. هي عادات جاهلية بقيت في الأمة مأثورة. شيخنا الحبيب، حقيقة استمتعنا مع أنها يعني آيتان، أنهما آيتان، لكن وأظن شيخنا لو استطردنا بالآيتين راح سنجد أكثر من هذا بكثير. نعم. لكن حسبنا في هذه الحلقة إشارات من كتاب الله عز وجل في تلك الآيتين. أشكرك شكر جزيل شيخنا الحبيب، وأنا حقا فرح أن يعني ألتقيك في أكثر من لقاء. شكرا لكم شيخنا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إخواني أخواتي، طبعا لم يبقى بعد هذا اللقاء إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه، والشكر جزيل لضيفنا العزيز، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قادرة، في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدره، كيف ينسى الطين قدره.